تفسير الآية 130 من سورة طه، يقول تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحسنون دعوة الآخرين لله وللإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ويصبرون على أذاهم، وإذا استعنت بالصبر في كل موقف وكنت دوما من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. هذا ومما يعين على الصبر دوام التواصل مع الله تعالى بدوام ذكره بكل صور الذكر، برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة ودوام دعائه، برجاء مراجعة الآية 186 من سورة البقرة للشرح والتفصيل ودوام شكره على نعمه التي لا تحصى بالعقل باستشعار قيمتها وباللسان بحمده وبالعمل باستخدامها في كل خير دون أي شر حتى تكون دائما باقية وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه ووعده لا يخلف مطلقا، حيث يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ومعنى قوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي إذا كان الأمر كما ذكرنا لك أيها الرسول الكريم ولكم أيها المسلمون من أن تأخير عذاب أعدائكم هو للإمهال لحكم كثيرة وليس قطعا إهمالا لهم، ومن أننا حتما سننصركم في الحياة الدنيا والآخرة، فبالتالي إذن فاصبروا على ما يقولون هؤلاء المكذبين من تكذيب واستهزاء للإسلام ولكم، وكونوا دوما من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين دائما بكل همة في فعل كل خير وترك كل شر في كل قول وعمل وإنتاج وكسب وإنفاق وعلم وإنجاز وبناء وفكر وتخطيط وابتكار وعلاقات طيبة وما شابه هذا، وبالجملة كونوا مستمرين على التمسك التام بكل أخلاق إسلامكم وعلى حسن دعوة الآخرين لربكم ولدينكم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وعلى الصبر على أداهم. ومما يعينكم على هذا الصبر وعلى ما يقوله هؤلاء المكذبين من أقوال لا يؤيدها أي عقل منصف عادل تأكدكم التام بأن وعد الله لكم بالنصر في كل شؤون حياتكم صغرت أم كبرت، وبنشر إسلامكم وبالتمكين لكم في الأرض أن يكون لكم أعظم المكانة بما يفيض عليكم بكل خير وسعادة في الدارين، هو حق أي صدق بلا أي شك، وسيتحقق بالتأكيد في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لكم ولمن حولكم. وفي هذا تسلية وطمأنة وتثبيت وتبشير وإسعاد للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، وتخفيف عنهم مما يلاقون من المكذبين المعاندين المستكبرين حولهم، وعون لهم للصبر على أداهم والاستمرار في التمسك والعمل بإسلامهم ودعوة غيرهم له لينالوا عظيم الأجر في الدارين. قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، أي وكذلك يعينكم على الصبر ويعالج ويزيل ضيقكم وهمكم وألمكم ويشرح نفوسكم ويقضي حوائجكم ويسعدكم بعد حزنكم، وإضافة إلى ما أنتم عليه دائما من تسبيح وحمد وذكر واستغفار ودعاء مسعد وصلاة مسعدة، أن تسبحوا ربكم أي تنزهوا وتبعدوا عن كل صفة لا تليق به فله كل صفات الكمال الحسنى، وأن تحمدوا على نعمه التي لا تحصى على كل خلقه قبل شروق الشمس وقبل غروبها، وأيضا من آناء أي من أوقات الليل ومن أطراف النهار أي في أوائله وأواخره، والمقصود دوام التواصل مع الخالق الكريم أي اذكروه وصلوا له واعبدوه وافعلوا كل خير في كل الأوقات في كل لحظات حياتكم حين الصباح وحين المساء وفي كل وقت لتسعدوا تمام السعادة بذلك في دنياكم وأخراكم. هذا وتخصيص الله تعالى للصباح والمساء لأهمية الذكر في هذه الأوقات من أجل التجهيز والاستعداد لليوم، صباحا بالاستعانة بالله تعالى، ثم مساء للمراجعة وللاستغفار مما قد يكون حدث فيه من أخطاء، فيكون اليوم كله سعيدا رابحا في الدارين، ثم كل الأيام، ثم بالتالي كل الحياة. هذا وتوجيه الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم بدوام الذكر بالتسبيح والتحميد وغيره، رغم أنه صلى الله عليه وسلم دائم الفعل لذلك كله، مقصوده جعل كل المسلمين يقتدون به في كل هذا وفي دوام التواصل مع ربهم وإسلامهم وفي الإكثار من فعل كل خير وترك كل شر، ليتحقق لهم وعد الله الذي لا يخلف مطلقا بتمام الخير والسعادة والعزة والنصر في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: لعلك ترضى، أي لعلك بذلك ترضى ولعلكم بذلك ترضون، أي لكي ترضى ولكي ترضوا، أي لكي تؤجروا بذلك بهذه الأعمال من ربكم بفضله وكرمه ورحمته، بما ترضون به في دنياكم وأخراكم، أي تشعرون بالرضا، أي بالقبول التام والارتياح والاطمئنان والسكون والاستقرار وطيب الفكر وسروره وتفاؤله بحالكم السعيد تمام السعادة بحسن وجمال تواصلكم مع ربكم ودينكم وأعمالكم وأرزاقكم وعموم الناس وعموم الخلق والكون كله، مع الاستبشار الدائم بانتظار نعيم أعلى درجات الجنات حيث تمام الرضا برضا الخالق الكريم الرحيم الودود، وبما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق ليكون دافعاً وتشجيعاً للبشر ليكونوا كلهم كذلك صابرين ذاكرين لربهم دائماً بكل صور الذكر، برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. شاكرين عابدين، أي طائعين لربهم وحده، متمسكين عامدين بكل أخلاق إسلامهم، مستغفرين من أي شر أولا بأول ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فهو أمر سهل ميسور، لكن لمن أراد واتخذ أسبابه بتمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه، مع مراعاة أن الذي ذكر هذا اللفظ لعل هو أكرم الأكرمين الله تعالى، وحينما يقوله سبحانه في قرآنه الكريم فإنه يعني حتمية التحقق، لأنه صدر من الخالق الكريم العظيم مالك الملك كله الذي لا يمكن أن يعطي أملا لأحد بشيء ثم لا يعطيه إياه، فهذا ليس من صفات الكرماء. وإذا كان كثير من كرماء الدنيا يفعلون ذلك فالأولى بالله تعالى الذي له الكرم كله أن يفعله، كما يراعى أن وجود احتمالية هي من الإنسان وليس من الله عز وجل، بمعنى أنه قد يغير هو من حاله وتمسكه وعمله بإسلامه فيفقد بذلك فعلا الحصول على ما وعد به، فعليه إذن الحذر من ترك أي خلق من أخلاق الإسلام والاستمرار دوما عليها كلها لينال وعده سبحانه.